وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد توقفنا في الأسبوع الماضي عند قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وسبب ذكرنا لهذا الحديث أننا بينا أن الصحابة كانوا يتلقون الدين كلية، ما كانوا يتخيرون، يقول نقبل هذا وهذا لا نقبل، هذا ننطقه وهذا لا ننطقه. الحمد لله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة وهم يتلقون الدين كاملا، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن عباس ومجاهد وطاووس وغيرهم من أئمة التفسير: أي ادخلوا في الطاعة كافة، اقبلوا الدين كله. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والحديث ذكر الإسلام والإيمان والإحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، وهي أركان الإسلام الخمسة، وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وهناك علاقة بين الظاهر والباطن. ولا يفهم من هذا أن الأعمال ليست من الإيمان أو ليست داخلة في مسمى الإيمان، كما لا يفهم منه أن الصدق ليس من الإسلام، وإنما هذا كله تفصيل لجملة واحدة جماعها الدين: جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أما العقيدة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه هي التي تمكنت من نفوسهم، وبعد ذلك جعلهم يقبلون الإسلام كاملا عقيدة وشريعة، وهناك تلازم بين العقيدة والشريعة، وهو ما يسميه أهل العلم علم الأصول وعلم الفروع. هذه لها مباحثها والأخرى لها مباحثها. ولكن نذكر كلاما نفيسا ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وكما ذكره الإمام السهيلي رحمه الله تعالى في الروض، وأيضا كلاما ذكره المقريزي في إمتاع الأسماع. حينما كانت تأتي الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والوفود كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع للهجرة، وهو الذي يصطلح عليه علماء السير بعام الوفود. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته في مكة كان يعرض نفسه على القبائل. كلما جاءت قبيلة للحج أو قبائل للحج كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إلى الإسلام، لأنه وجد الإعراب في مكة، فأسلم من أسلم في مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يهتدل كل فرصة مواتية للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وعلم عليه الصلاة والسلام أن العرب تحج بيت الله كل سنة، فكانوا يأتون. وترامى إلى أسماع العرب أن رجلا ظهر بمكة يدعو إلى دين الإسلام، يدعو إلى نبذ الأصنام، يدعو إلى عبادة الواحد القهار. فمنهم من أراد لقاء النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال أستمع إليه ولما يقول، ومنهم من لا رغبة له في لقاء النبي عليه الصلاة والسلام، بناء على المعلومات التي كانت تروجها الأجهزة الجاهلية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه جاء ليفرق شملنا وليسفه أحلامنا وليسب آباءنا ويلمز يعني آلهتنا. فبعضهم تكون بداخله حقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أحب أن يقابله، وبعضهم قال لا، ولما لا نجلس ونستمع إليه، وبعضهم تشوف إلى لقاء النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء سبحان الله الذين تشوفت نفوسهم وشرأبت أعناقهم من لقاء النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، كلما دعاهم كلما آمنوا وأسلموا. الذين قالوا نجلس ونستمع لما يقول، هؤلاء كانوا مترددين بين القبول وعدم القبول، لكن سبحان الله جلسة واحدة مع النبي عليه الصلاة والسلام كافية. أنتم ترون أن بعض الدعاة الله تبارك وتعالى فتح الله على أيديه، إذا جلس مع إنسان مشرك أو كافر أو ملحد جلس معه جلسة إيمانية يريد بها وجه الله تبارك وتعالى ويقيم عليه الحجة وليحرص على هدايته، لأن هذا أمر غيبي، هذا أمر لله، هداية التوفيقية من الله تبارك وتعالى، أنت الذي تملكه فقط الهداية، يعني التي بين أهل العلم، هداية البيان والدلالة والإرشاد. هذا ولكن كم من الناس يملكون علما، لكن طريقة إقامة الحجة على الناس سبحان الله فيها نوع، في بعض الأحيان نوع من الجفاء والغلظة مما يترتب عليه تنفير الناس من دين الإسلام. فتصور بعض الدعاة فتح الله على أيديه، من بين مصعب بن عمير أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية بعدما سألوه أن يرسل معهم واحدا يعلمهم، فكان أول نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وهو مصعب بن عمير. لما ذهب إلى المدينة رآه سيد قومهما أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، فقال سعد بن معاذ يا أسيد اذهب إلى هذا الرجل وقل له أن يكف عنه. فذهب أسيد بن حضير ليمنع مصعب رضي الله تعالى عنه من الدعوة إلى الله، فذهب إليه فقال كف عنا ما تقول. فقال له أما لك أن تجلس وتسمع، فإن عجبك ما أقول وإلا كففنا عنك ما تكره. قال وهذا هو الإنصاف. فجلس جلسة يعني معدودة الدقائق فلم يقم من مجلسه إلا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جاء لمنع مصعب من الدعوة إلى الله عز وجل فإذا به يدخل في الإسلام. فقال أسيد بن حضير لمصعب يا مصعب الرجل الذي خلفه هو سعد بن معاذ هو سيد قومه، إن آمن وأسلم يعني فهذا خير كبير وأنا سأرسله إليه. فذهب أسيد، أسيد في طريقه إلى سعد بن معاذ فقال سعد بن معاذ أصحابي والله الذي لا إله غيره إن أسيد بن حضير قد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. فجاء فقال له ما فعل صاحبه؟ فقال أسيد هل جلست إليه واستمعت إلى ما يقول؟ فذهب سعد فجلس إلى الرجل وقال له مقولة نفس المقولة التي قالها لأسيد بن حضير. أسيد بن حضير أسلم وأكرمه الله بكرامات، وهذا يأتي إن شاء الله في باب الكرامات، كرامات الصحابة وكرامات الأولياء، ماشي كرامات ديال الخرافيين والمشعوذين، وإنما كرامات الأولياء ولها شروطها. الشاهد جلس سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه إلى مصعب بن عمير دعاه إلى الإسلام، عجبه ما يقول أسلم. كم بقي في الإسلام سعد بن معاذ؟ كم قضى في الإسلام سعد بن معاذ؟ 5 سنوات فمات، مات في العام 5 للهجرة متأثرا بجراح أصيب بها في غزوة الخندق، وعولج في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ترعاه صحابية جليلة رضي الله تعالى عنها اسمها رفيدة في خباء داخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. مصعب بن عمر الذي طلب من أسيد أن ينهى مصعب عن الدعوة جلس فاستمع إلى الإسلام وإلى رسالة الإسلام، لأنها رسالة السماء ولا تناقض فيها، أعلن إسلامه، قضى في الإسلام 5 سنوات فمات. لما مات سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن لموته، خمس سنوات. احنا واحد فينا 50 سنة عنده في الإسلام ولا زال يقف في خندق معادي للدعوة إلى الله عز وجل. أبى إلا أن يقف في المعسكر يناوئ العقيدة الصحيحة. أبى إلا أن يقف في جهة تعمل على تقويض الإخوان من والدين مسلمين. وربما في العقد الخامس أو السادس. وأبى إلا أن يكون هكذا. سعد بن معاذ 5 سنوات. وسعد بن معاذ يحتاج إلى محاضرة لأكملها أو إلى خطبة جمعة لنبين مكانة العقيدة وماذا تصنع العقيدة بأهلها إذا تمكنت من نفوسهم وقلوبهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على القبائل. مجرد ما يجلس إليه الرجل يستمع وكان مترددا بين الجلوس وعدم الجلوس وقال وما يضرني أن أجلس إليه. يجلس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا كان مصعب يجلس إليه سيدنا حضير وسعد بن معاذ وبعض دعاة الله تبارك وتعالى فتح الله عليهم في هذه الأزمنة الحمد لله. كلما دعوا إلى الله وجلسوا بعض الفلاسفة وبعض مناطق وبعض الملحدين وبعض الإباحيين وبعض الهلكة وبعض المشركين وبعض من أهل الكتابين يعني يدخلون في دين الله عز وجل ويقيموا عليهم الحجة بالحسنى. لأن الإسلام ليس كما يردده يعني يردد أعداء الملة والدين لأنه انتشر بالسيف. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع السيوف على رقاب الناس ويقول إما أن تسلموا وإما أن نقطع رؤوسكم. وإنما هذا من فعل الصهيونية العالمية وبعض من ركب في ركابها ممن أراد أن يلوث جو الإسلام الصافي. وكثير من الناس يقولون اليوم ينبغي أن نعمل على حماية البيئة من المصانع ومن هذه الأنواع من الفضلات لأنها تؤدي للإنسان إلى الهلاك. وأهل العلم وأهل الحديث يريدون أن ينظفوا البيئة الإسلامية من الخرافات ومن البدع ومن الخزعبلات. فما يضركم ذلك حينما نعمل على تنقية التجواء وحينما نعمل على غرس وسكب العقيدة الصحيحة في نفوس الناس؟ ما المانع؟ إننا نساهم في تطهير بيئتنا. أما تطهير البيئة فقط من الأوساخ ومن الأزبال ومن المصانع ومن المصانع الكيماوية ومن الفضلات يعني فهذه أمور ربما مادية. فنحن نحرص فقط على يعني سلامة أجسامنا ولا نحرص على سلامة معتقداتنا التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على القبائل وبعض القبائل كانت تمتنع عن سماع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يشاء الله عز وجل لما فتح الله سبحانه وتعالى على نبيه وأذن له بالهجرة إلى طيبة الطيبة كان اسمها يثرب فسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة طيبة. وفي رواية طابة المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لأن يثرب من التثريب وهو الفساد. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أن يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن. وذكر بعض الأسماء التي لا يجوز أن يتسمى بها الناس ورغم ذلك تسمى بها الناس في هذا اليوم. وهناك أحاديث صحيحة صريحة تبين أن بعض الأسماء لا يجوز أن يتسمى بها الإنسان وثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بسبب هجرنا لهدي عليه الصلاة والسلام. لم نكتفي فقط بتسمية أولادنا بأسماء نهى عنها نفس السماء بل سمينا أولادنا بأسماء اليهود والنصارى وما أكثر هذه الأسماء وهي موجودة وكثيرة ونحفظها لا فيما يتعلق به الجنس الذكري أو الجنس الأنثوي. أمة مسكينة تعيش تبعية عجيبة غريبة جدا. أمة غربت أكثر من الغرب أنفسهم كما أن هناك أناس يعني سبحان الله العظيم هم أهود من اليهود وهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وما أكثرهم لكثرهم الله جل وعلا. في العام 9 للهجرة هذه القبائل التي كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم السوء عليها هي بدأت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأكبر دليل على ذلك ثقيف. أنتم تعلمون يعني قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ثقيف ذهب النبي صلى الله عليه وسلم من كعبته إلى الله في الطائف، فدعاهم للإسلام وردوه أبشعره. يعني حبيب وبشير وعبد اليمين رد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أحدهم لما عرض عليه الإسلام في ثقيف، قال هو يمرق ثياب الكعبة. قال له الآخر والله ما ينبغي لي أن أصدقه. وقال له الآخر أما وجد الله يعني أحدا غيرك حتى يرسلك. إذا تهكموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وردوه أبشعره. هذه الثقيف التي ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقطع مسافة أكثر من 70 كيلومترا مشيا عن أقدام، لم يمتطع عليه الصلاة والسلام يعني راحلته، ولم يركب بغلة ولا حمارا، وإنما عليه الصلاة والسلام قطع هذه المسافة على قدميه مع مولاه زيد رضي الله تعالى عنه يحمل هم الإسلام. صلى الله عليه وسلم إحنا الإسلام اللي يحمل الهم ديالنا اليوم، عوض أن نحمل نحن هم الإسلام، الإسلام يحمل همنا. وصلنا فقط أرقام عريضة، 1,300,000,000 مسلم. يعني النصر يسير إلا من رحم الله، هم الذين يحملون هم الإسلام. فناس يحملون هم الدعوة وناس تحملهم الدعوة، ناس يحملون هم الإسلام وناس يحمل الإسلام همهم. فتصور لماذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف؟ لالتماس المعونة والمؤونة. لماذا؟ للاستقرار هنا؟ أبدا، وإنما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام للطائف لدعوتهم، لعل الله جل وعلا ينصر بهم الدين ويكون سببا في نشر هذا الخير والهدى بعدما أعرض عنه من؟ بعدما أعرض عنه أهل مكة. الله عز وجل قبلنا جعل بني إسرائيل خير أمة وفضلهم الله عز وجل على العالمين، ولكن لما أبوا والله عز وجل جعل فيهم الأنبياء والملوك وقال لهم موسى وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني فكل أسباب تفضيل وهي وأبوا إلا أن لا يعملوا وأن لا يتخذوا الإسلام، فتحول هذا التفضيل إلى أمة مهزومة، وجاء الله عز وجل بهذه الأمة المحمدية فجعلها خير أمة أخرجت للناس. لهذا هم يحقدون على هذه الدعوة، لهذا هم يحقدون على هذه الأمة، لأنهم كانوا لأن اليهود كانوا ينتظرون أن يكون النبي خاتم من عنده، وهم يعرفون صفته وخروجه وما كان خروجه كما ورد بذلك الحديث، ورأوا خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، ورغم ذلك أبوا إلا المحاربة والصدور والإعراض والحرب، وجعل الله عز وجل أمة نبيه صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم، وفضلها الله عز وجل على سائر الأمم السابقة. أما من آمن بموسى فالحمد لله جم كبير وغزير، وحتى النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الصحيح قال عرضت علي الأمم، والحديث طويل الشاهد قال فرأيت سوادا عظيما، سوادا عظيما يعني من الناس، فقال عليه الصلاة والسلام يا رب هذه أمتي خير لو هذا موسى وقومه، هذا موسى وقومه. إذا من آمن به ثم قال عليه السلام فرفع لي سواد أعظم من الأول، فقلت من هؤلاء؟ قال هذه أمتك ومعها ومعها سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه الأمة التي أنتم تنتسبون إليها، هذه الأمة التي شرفنا الله عز وجل بالانتساب إليها، ولكن ما عرفنا قيمة هذه الأمة ولا قدر هذه الأمة ولا قدر نبينا عليه الصلاة والسلام، بل ما أعطينا الله سبحانه وتعالى حقه الذي يجب له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لدعوة القبائل ويعرض نفسه على القبائل في الحج ويقطع المفاوز والمسافات لكن في العام التاسع الوفود هي التي تأتي إلى المدينة النبوية لتعلن ولاءها للإسلام، لتعلن انتماءها لهذا الدين، لتعلن دخولها في دين الله تبارك وتعالى. من بينهم وفد ثقيف، هم الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين أغروا عبيدهم وسفاءهم وصبيانهم ونساءهم وعبيدهم أن يقوموا بضرب النبي صلى الله عليه وسلم ورشقه بالحجارة، وصفوا له صفين، فضرب عليه الصلاة والسلام حتى سلت قدمه الشريفتين، سلت قدمه الشريفتين بالدم، وحصل ما حصل. هذه القبيلة هي التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فبينما النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد جاء عبد يديد وجعل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج، فقال في إحدى المرات: يا محمد، هل أنت مقاضينا؟ هل أنت مقاضينا؟ يعني تحكم بيننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن أقررتم بالإسلام أقاضيكم، وإلا فلا قضية بيني وبينكم ولا صلح بيني وبينكم. أول شيء، أولا دخلوا في الإسلام، اقبلوا الإسلام، مفتاح الدخول في الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن المفتاح له الإسلام كما قال ابن وهب: ليس كل مفتاح يفتح، كل مفتاح لا بد له إسلام. هذا الأخ له مفتاح في جيبه والآخر له مفتاح في جيبه، فمفتاح هذا لا يفتح بيت هذا، ومفتاح هذا لا يفتح مفتاح بيت الآخر، لأن الأسنان تختلف. فإذا جئت بمفتاح له أسنان دخلت إلى الجنة. وما هي الأسنان؟ ما هي الأسنان؟ هي أركان الإسلام، هي أصول الإيمان، هي شرائع الإسلام، هذه هي الأسنان. وهذا كلام نفيس للسلف رحمه الله في معرض ردهم عن المرجئة الذين لا يرون أن العمل من الإيمان. وسيأتي إن شاء الله في بحثي الإيمان ومسمى الإيمان واختلاف الناس في مسمى الإيمان وبيان ضلالهم وضلال الخوارج ومن صار في ركابهم. وسوف نرفع بإذن الله عز وجل الشبهة عن مشايخنا وعلمائنا الذي يرميهم بعض السفهاء الذين لم يتر مشاربهم في العلم أبدا، ممن يرمون مشايخنا وعلماءنا بالإرجاء. وسوف نرد عليهم ونفند شبههم إن كانت لهم شبه. الشبه يلقيها من؟ يلقيها من تشبع يعني بالفكر الذي يقول فيه أهل العلم، من تشبع بالفكر العقلاني، الذين يقدمون العقل على النقل، الذين يشتغلون بعلم الكلام، أصحاب الرأي التي هي آراء عالية عن الدليل، هؤلاء سنرد عليهم ولا نبالي بهم إطلاقا، لأنهم تجاسروا على علمائنا وعلى مشايخنا الربانيين الذين شهد لهم أولو الفضل وأولو العلم بالعلم. وتجد بعضهم لا يعرف نواقض الإسلام، بل لا أكون بالغا، لا يعرف نواقض الوضوء. أما علم التوحيد فدونه خرف قتال، لأنه اشتغل بالقيل والقال، فعوض أن يشتغل بعلم التوحيد ومعرفة التوحيد الذي هو البداية والنهاية وكل علم يجب رفعه بالتوحيد، اشتغل بالقيل والقال، فلا يعرف مباحث الأسماء والصفات، ولا يعرف الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، ولا يعرف ما معنى الصفات المركبة ولا معنى الصفات السلبية، إلى غير ذلك من المباحث المهمة التي ذكرها أهل العلم. لماذا؟ لأنهم اشتغلوا فقط بالردود وبالقيل والقال، وكل واحد يجلس خلف صفحة إلكترونية ويبدأ يتكلم وينقل من هنا وهنا ويأتي بكلام مرفق، نعم كلام يعني سياقه يعني لا يدل، لا علاقة له بسباقه، ولحاقه لا علاقة له بلحاقه لا علاقة بالسباق، والسباق لا علاقة له بالسياق، وهكذا. لماذا؟ لأنهم يخبطون خط عشوائنا ولم يتعلموا العلم. وإنما تعلم فقط الجرأة على العلماء وسب العلماء وشتم العلماء واتهام العلماء ورمي العلماء وتفسير نوايا العلماء ومقاصد العلماء، ولم يأخذوا حتى بأبسط الأمور وهي أننا نأخذ الناس على ظواهرهم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إني لم أمر أن أنقب، يعني أن أشق قلوبهم، أن أشق بطونهم، ولا أن أنقب قلوبهم، لأن خالد بن الوليد أراد أن يضرب رأس الرجل الذي سب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا، فقال يا رسول الله إذني أن أضرب عنقه لما ولى مدبرا وهو مقف، وبعض أهلهم يقول وهو مقف، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لعله أن يكون يصلي، يعني الصلاة عصمت دمه. فقال عليه الصلاة والسلام: فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا خالد، إن الله لم يأمرني أن أشق قلوبهم ولا أن أنقب، أن أشق بطونهم ولا أن أنقب قلوبهم. فالأخذ بالظاهر، هؤلاء لا يأخذون حتى بالظاهر الذي ينبغي على المسلم أقل شيء أن يفعله، الأخذ بالظاهر وإحسان الظن بالمؤمن، وهذا هو الأصل. مش الأصل في المؤمن سوء الظن، الأصل في المؤمن إحسان الظن، الأصل في المسلم السدة كما ذكر علماء الجر في التعليل. ولكن هؤلاء كما قيل لا في العلم ولا في النفير، وإنما فقط هم يعني ببغاوات يرددون كلام أشياخهم أصحاب الكون المجاهيل، كما قال الشاعر: خليفة في القصر بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما تقول الببغاء. وهؤلاء أقرب إلى قول الإمام بن عبد البر رحمه الله الذي يقول: لا فرق بين مقلد وبهيمة، تنقاد بين جمال ودحثين. المعروف الحيوان الذي يحاكي الناس هو القرد، والحيوان الذي يحكي أصوات الناس ويرد عليهم هو الببغاء. فهؤلاء ببغاوات إلى من رحم الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه وفي التقيف قالوا: يا محمد، إننا جئناك منذ أيام ونغدو عليك، فهل تقاضينا؟ فقال عليه السلام: إن أقررتم بالإسلام أولا دخول في الإسلام، هذه قضية مسلمة لا نقاش فيها، أقاضي، وإلا فلا قضية بيني وبينكم ولا صلح بيني وبينكم. ففكروا، لما فكرت هذه القبيلة جاءوا بطرح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، نقبل الإسلام ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن بشرط. قال عليه الصلاة والسلام: وما هو؟ قال: يا رسول الله، إنا قوم نغترب، يعني نسافر، ولا بد لنا من الزنا، ولا بد لنا من الزنا. هؤلاء اشترطوا أن يدخلوا في الإسلام شريطة أن يرخص لهم نفسهم في الزنا. والآن بعض الناس يأتي ويعترف ويقر بأنه زنا، يقول: الحمد لله كيصلي لها. هذه مشكلة، هذا مشكل في الحقيقة وموجود الآن. تقول: والله هم بعدا يزني ويصلي ولم يصليش كاع، يعني كأنك يعني شدني ولا نطيح، شدني ولا نطيح، رغبوا. الإسلام راه ما تعطيش الدنيا، والإسلام ما كيرغبش الناس على الدخول فيه، على الدخول فيه، وراه نحرص على هداية الناس، وما أكثر الناس ولو حرص المؤمنين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفسك أن تبنى إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، هذا ليس إليك أنت، لا تحرص على هداية الناس، وادعوهم إلى الله تبارك وتعالى. لكن أن يشترط عليه أن يدخل في الإسلام أو أن يعمل، أن يطبق أحكام الإسلام، ولكن يفعل ويفعل ويفعل، حال واحد يقول: أنا نصلي ونصوم ندير كل شيء، ولكن أنا طير ربا ما نقدرش ما نتعاملش به، إنها ضرورة ومشاريع تفسلية ونعم الغيس الدنيا، وشحال ديال الناس عايشين معايا، على أنت الذي تطعمهم وترزقهم. كان أحد الأغنياء في المغرب في إحدى المرات اتصل بي وسألني أنه يريد أن يأخذ قرضا ربويا من البنك، فقلت له: لا يجوز، هذا مال محق الله منه البركة. قال لي: لا، بالحرف المغربية، قال لي: شتي، تبعت كنت تبعت هذه الفتوى ديالي، غنمشي نسد الشركة ديالي، وغنمشي نسد العمال، وديك العمال اللي معايا كلهم غيتشردوا، وكل عائلة فيها 4 ولا 5 ولا 6 الناس. أجبته، قلت: أنت ما خلقتهم حتى تتكفل بأرزاقهم. وعندما تموت هل سيضيعون؟ وقبل أن تفتح أنت هذه الشركة أين كانوا؟ واحد مات في المغرب باش كان عايش بلاج احتاج الجراب، على بلاج ما كانش تياكل احتاج الجراب باش كان عايش. فأخبر بعض أقربائه وقال لهم بأن أنا سألت فلان وأخبرني بكذا وكذا وكذا وكذا، والآن أقفل شركته. الآن هو أقفل شركته لأن المال الربوي لا يدوم، لأنه مال حرام، مال حرام، انتهى الأمر. فالناس باش يقولك لا والحمد لله راه تيديروا خير، واش تعامل بالربا وقرضا وإيداعا وتقول كم في المساجد وتيبني المساجد وكيريكيبيري داك الشيء من التربية من الضرائب؟ هذه حية. وحديث حسن بعض أهل العلم وبعضهم ذكر فيه كلاما، لا ترتكبوا كما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بإذن الحية. ما كنرغوش الناس، احنا الواجب علينا هو أن ندعوهم إلى الله تبارك وتعالى وأن نقيم عليهم الحجة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أساسا. الدعوة إلى الله، إن عليك إلى البلاغ فقط، بلغ وأقم الحجة على الناس. ومن يريد الله أن يهديه، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهؤلاء قالوا يا رسول الله نحن قوم نغترب نسافر فلا بد لنا من الزنا. فقال عليه الصلاة والسلام هو عليكم حرام. وتلا عليهم قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا عنوان المدنية اليوم، عنوان الحضارة والتقدم والرقي. بل إن بعض العلمانيين الذين يزعمون أنهم يريدون رفع الظلم والحيف على المرأة يطالبون الآن بأن ينص في العقد الشرعي على أن المرأة حرة في جسدها ولو كانت في عصمة رجل تمارس الجنس مع من شاءت، لأن هذا جسدها وهي حرة فيه. وهذه مطالب توجد حتى في بلاد الإسلام ونعرفها الحمد لله ونحفظها، لأننا لا نقول كلام من عنديتنا ولا ننسجه ثم نلقيه، وإنما ندري ما نقول بفضل من الله تبارك وتعالى. وهذه أمور عشناها ورددنا عليها. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل الصحابة قال لهم عليه الصلاة والسلام ما تقولون في الزنا؟ والحديث صحيح، ما تقولون في الزنا؟ فقال الصحابة حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. هذا حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا زنى العبد خرج الإيمان فكان فوقه كالظلة، حاشي حاجة كتغلط كغمامة أو كمظلة، فكان فوقه كالظلة فإذا انقلع منه رجع إليه الإيمان. ويرتفع وصف الإيمان عن الزاني ساعة تلبسه بالزنا وينفع عنه كمال الإيمان لا مطلق الإيمان، لأن الخوارج هم الذين ينفون مطلق الإيمان عن أصحاب الكبائر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذ لو كان مؤمنا كامل الإيمان ما اقترف جريمة الزنا، لأن المسلم يخاف. لماذا يخاف المسلم؟ وما يدرك لعل أجلك يأتيك وأنت على هذه الباغية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول يبعث العبد على ما مات عليه، فمن مات وهو يزني بعث يوم القيامة مربوط بالزنا التي زنى بها في الدنيا ما لم يتوب. إذا فالزنا محرم، ولهذا حرم الإسلام الزواج بالزاني. رجل يزني مع امرأة وربط معها علاقة خليلية حميمية يسافر معها ويقضي معها الليالي في الفنادق الفخمة ويختلي بها هنا في بيتها أو في بيته أو في مكان ما، ثم يقول لقد اتفقنا على الزواج. ها؟ هذا حرام لا يجوز. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، يحرم على الزاني أن يتزوج بزانية، ويحرم على المسلم أن يتزوج بزانية. وبعضهم يكون في علاقة مع امرأة متزوجة ولها أولاد وفي عصمة رجل ويزني بها، وهي في عصمة رجل ولها أولاد، وهذه مصيبة. أيضا زنا المحارم الذي قال عليه الصلاة والسلام: لا أن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره، لعظم حق الجار. ولا يفهم من هذا الحديث إطلاقا أن الزنا جائز يعني بغير يعني امرأة من الجيران، من زوجة الجيران، وهذه مصيبة. فما بالكم بالمحارم اليوم، زنا المحارم الذي استبحل في بعض البلاد الإسلامية. ولا نقول هذا أيضا من عندياتنا، بل هناك محاكم أثبتت هذا الأمر. الأب يزني بابنته، والأخ بأخته، وهكذا، وهذا موجود. حتى لما تطالع صفحات الجرائد ترى أخبار كثيرة في هذا الموضوع، حرام. ورد في مسند الإمام أحمد أن من رواية عبد الله بن عمر أن أبا مرثد الغنوي كان يحمل أسرى المسلمين من مكة إلى المدينة رضي الله تعالى عنه، كان رجلا، كان يأتي إلى مكة وبالليل يتسلل إلى الأماكن التي أسر فيها المسلمون فيأخذهم رضي الله تعالى عنه ويحملهم، ثم إذا ذهب بعيدا عن مكة فك سبحان الله العظيم قيودهم. وتقول بعض الروايات فك قبلهم، يعني يكونوا مكبلين. فجاءت امرأة يقال لها عنق، وهي بغي مومس، وكان قبل إسلامه ينزل عندها، ينزل عندها ويقضي عندها ليلة سمراء حمراء، وفي اليوم الموالي يقوم بمهمته ويرجع، وكانت تكتم أمره. فلما قالت له: يا مرتد، أنا في انتظاري. فقال: إن الله ورسوله حرم الزنا. فقالت: أيها الدلدل، أيها الدلدل، تقول الرواية المسند الإمام أحمد، أيها الدلدل، الدلدل هو القنفذ، والقنفذ هو الذي يدخل رأسه في جسده ليستتر. قالت له الدلدل بمعنى القنفذ، أي أنك لا تعمل إلا بالليل، يعني قصدت أنه يذهب بالليل ليفك أسار المسلمين، ففضحته عند المشركين، ورغم ذلك نفذ مهمته التي جاء من أجلها، فأخذ أسيرا ثم انطلق به وفك قبره ثم راح. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أريد أن أنكح عناقا، يعني أن أتزوج بعناق اسمه عناقية. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح، لا تنكح. لماذا؟ لأنها زانية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه هذا الشرط. ولا أريد أن أدخل في بعض التفاصيل التي ذكر بعض أهل العلم، أن الرجل يجوز له أن يتزوج بالمرأة إذا لم يكن ابتدأت الزنا في أول العقد، ولكن أثناء العشرة بدأت تفجر وبدأت تزني، هل يستمر معها أو لا يستمر؟ بعضهم قال يجوز أن يستمر معها، واستدلوا بحديث صحيح حينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لترد يد لامس. فقال له نفسه سطلقها، قال يا رسول الله إني راغب فيها يعني إني أحبها، قال أمسكها. هذا حديث صحيح، ولكن ما المراد إن امرأة لا ترد يد لمس؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يقر على منكر إذا كانت زانية كما يفسر بعض العلماء أنها زانية؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يقر الرجل على أن يبقى مع امرأة فاجرة أو عاهرة؟ أبدا. وهل يرضى رجل عربي قح أو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عجميا كان أم عربيا أن يبقى تحت زانية؟ أن تبقى تحته زانية؟ أبدا. فهو ليس ديوثا أبدا. فما معنى إن امرأة لا ترد يد لامس؟ أي أن هذه المرأة بسجيتها كان كل من سلم عليها سلمت عليه. وتقول رواية أن هذه المرأة إذا مد أحدهم يده إليها مدت يدها فلامسها بشهوة. ومنهم من قال كانت لا ترد يد لامس، أي أنها كانت تتصرف في مال زوجها وتتصدق كل من أراد منها يدها يعني مال زوجها. فهل هنا ورد تفسير بأن المراد باللمس هو أنها كانت تزني؟ الجواب ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقر على باطل، والرجل الأبي لا يقبل هذا إطلاقا، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يأتي هؤلاء بعدما نزل التحريم ويقولون يا رسول الله نقبل الإسلام ونشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لكن نحن قوم نسافر فأدلنا في الزنا؟ فقال عليه السلام هو عليكم حرام. وانتهى. فقال يا رسول الله إن قوم نأكل الربا، فعامة أموالنا من الربا. فقال عليه الصلاة والسلام هو عليكم حرام، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الآن المعاملات كلها إلا من رحم الله عز وجل، لا من البورصة ولا من الأسهم ولا من الاقتصاد ولا من المعاملات التجارية، كلها ربوية. وكثير من الناس حينما يتكلم عن الأزمة يتكلم على أن الأزمة العرض والطلب، ويتكلم على بعض القواعد في علم الاقتصاد نعم فقط، ولا يتكلم عن الأصل منين جت الأزمة. الأزمة احنا ما عرفنا، لا بقى احنا ما عرفناش منين جت. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول حق على الله أن لا ينتفع شيء في الدنيا إلا وضعها. والربا الربا التي طلعت اقتصادات الدول التي طلعت كلها الربا، لأنها لم تبنى على أساس صحيح فسقطت، انتهى الأمر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ومن الذي أفلس؟ الشركات الأضرار التي كانت تمول هذه الشركات، مراكز الأوراق المالية التي يسميها بالبورصات كلها تتعامل بالربا، كلها شركات ربوية، كلها شركات محرمة إلا من رحم الله عز وجل. عطينا أنا بعد غير الشركة ممكن تشري الأسهم ديالها. شو واحد يقول لك اتصالات المغرب، اتصالات المغرب تتعامل بالربا، كل شركة تتعامل بالربا قرضا أو إيداعا، فلا يجوز التعامل ولا شراء أسهمها، والتعامل معها ولا شراء أسهمها. فالرسالة واضحة. فهذا الكلام زيان ديفا، فين هم هذا الآن؟ أين هم الآن؟ الآن الإسباني يعني يطلبون العمل في المغرب. الحكومة الإسبانية أقرت قانونا قبل أسبوع أو أسبوعين بأن الموظفين في المغرب والأساتذة الجامعيين واللي عنده يعني شي منصب زيان وعنده مدخول زيان في الشهر ما يحتاجش ياخذ فيزا، يدخل إسبانيا بلا فيزا. وخصي ماريا أسنار لما كان رئيس الوزراء أول ما دار منع المغاربة من العمل، وقدم عليهم أمريكا اللاتينية، جاب من الإكوادور وجاب من كولومبيا ومن الشيلي ومن الأرجنتين، راه عامرة بهم دابا إسبانيا. ثم في الدرجة الثانية يعني إفريقيا، غرب إفريقيا، غانا وما غانا وغينيا ومالي، ثم شمال إفريقيا، فجعل المغاربة في المرتبة الثالثة. ففتح سوقا جديدا على بلده، تراكمت وتزاحمت كل هذه الأمور، والآن هي الآن في الهوية. وهناك دول أخرى كثيرة جدا ما فكرناش ما هو السبب. احنا دائما كنتكلموا على الأزمة شوف شي واحد ما عندهش الازمه كتقال تقولش كان شي ازمتك ما عندهش الازمه باقي عايش مع راسو بخير مع راسو تمشي عند الزاري يجيب المزيعه ديالو يمشي عند الفلاح يجيب يعني كما قلت لك شوما اراني بقنايين تيمشي يجيب الحمد لله كل شيء ما عنده الازمه هو شحال ما تقول تقول احنا ما احنا كاع ما شفنا الازمه كاع وحنا بلادنا كاع حنا عمر سمعتي المغرب يتكلم على الازمه اوكي علاش الازمه انت كتشري حوايج هنا ب 250 اورو جاك غالي هو المغرب راه كيشري ب 7000 درهم 7000 درهم تيوصل السردي غير بحال العجل 700 اورو وكاين الحوايج اللي وصلت 9500 درهم السردي شراوه الناس وهذا العام كان السوق غالي وشرات الناس ب 500 و600 اورو الحوايج السردي اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ياكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد كل شيء كاين في السنه ديال النبي صلى الله عليه وسلم ما فرطنا في الكتاب من شيء كما قال الله تبارك وتعالى مغاربة اليوم عمر سمعتي المغاربة يقول كاين الازمة عمر شتي الدار كانت 100 مليون ولات ب 50 ما باقي هي هي ولكن هي الازمة كاينة راه غير مخبينا علينا بحال اللي كانوا مخبين علينا الراتب ديال المدرب ديال المنتخب المغربي ايريك جيريتس كان غير في اندرليخت تيلعب تحت ما كنعرفو كان تيلعب في السبعينات ولا في الثمانينات مع بي اس فيندوفن جا خو المغرب تيشد 250 اورو 250 الف اورو وتيحسدو دابا التوصي 50 مليون علاش التوصي نعطيوه 50 مليون هو هذا الكافر بالله كنتو كتعطيوه 250 الف اورو بلا طوموبيل بلا الدار بلا الضو بلا الترينات بلا الطيارات بلا هادي بلا ها واش دار لكم المنتخب عاد زاد كمل عليه وهذا ولد البلاد 50 مليون ما يتمعش حنا دائما عندنا النظره يعني المبجلة المعظمة المقدسة العقلية العربية والرأس الأشقر راس يصبغ شعار كانت هو الأشقر وكانت راه يعاملوك مزيان حسبنا الله ونعم الوكيل هذا كل سبب باش واش قضينا بالكرة بالله عليك دابا جابوا لنا كأس الإفريقية ولا كأس العالم شنو قضينا به هما كاع جابوا كما كتقول أنتم في الشمحلحة ماشي بحال كأس دام قران إيوا أنزيان ولا أم قران هما جابوا لنا شنو غنديروا به ما بقى نحن غير نضمو كاس العالم قالك باش نعشو الاقتصاد راه ينتعش غير الفساد ما ينتعش الاقتصاد كون على يقين الفساد المالي والفساد الاداري والخطفة والنهب وناهيك على الامور الاخلاقيه الاخرى اذا فهؤلاء قالوا يا رسول الله نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ونقر بالاسلام ولكن اموالنا كلها ربا وكن على يقين يقول النبي عليه الصلاه والسلام وكل واحد فرض مجتمع دولة يتعاملون بالربا نهايتهم إلى الفقر المدقع يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه شيخنا الألباني رحمه الله صحيح الجامع عن السيوطي يقول ما أكثر يقول عليه الصلاة والسلام ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبته إلى قلة وقال عليه الصلاة والسلام يأتي زمن على أمتي تأكل فيه الربا قال يا رسول الله بعضها أم كلها قال من لم يأكله أي من لم يأكل الربا من لم يأكله أصابه من غباره أصابه من غباره عندنا تسحب أنت راك ما كتعاملش بالربا دابا أنت اللي جالس معايا أنا ما كنتعاملش هذيك البي أنت اللي جالس كدير عليها بلا ربا الأموال ديالك اللي كدوز مثلا من البنك على ما كيستافدوش منها كاين واحد يعني كتدخل الربا كتدخل الخرصة كيحيدها بدليل شحال واحد تيجي تيسولني تيسول بزاف ديال المشايخ تيقول لهم انا راه في العام العام تصرف لي البنكة واحد 80 اورو درهم ربا هذا ولا شي اذا ربا اذا غير الانسان الحمد لله انه يجتهد يتخلص منها ما يبقاش يتعامل بها ايضا ما يمشيش يتسلف وياخذ الفائده يقول النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا درهم واحد درهم ربا أشد عند الله من 36 زنيح ويقول الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وفسر ذلك أهل التفسير قال كم من الناس يأكلون الربا وما رأيناهم يعني يقعون على الأرض ويركضون ويفلسون بأرجلهم وبأيديهم نعم كالذي هو مصاب بالمس لبسه جني وكثير من الناس يتعاملون بالربا فما رأينا هذا قال أهل العلم هذا عندما يخرجون من قبورهم حينما يخرجون من قبورهم يجعل الله سبحانه وتعالى لأكلة الربا بطونا ضخمة من شدة ضخامتها لأنها ربت وتنفخت في الربا يجرونها من ورائهم فلا يستطيعون فلا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فإن يبغي شي واحد يفهم عليه يقول لك وما كي يأكل الربا ما عنده كاع الكشف الرجيم يقول له مني غيأذن الله عز وجل إسرافيل باش يفتحنا في خط القيام من القبور وبلا فهم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة منهم؟ ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قبيلة ثقيل هؤلاء أهل الطائف وانقبلوا بعدا منهم الإسلام وش الأخوان يجي من بعد؟ إحنا هذه الفلسفة ديالنا تقول وش فيا من بعد؟ اللهم فهمتي؟ اللهم غير زيد شي بسمة كاع فهمتي؟ وكذا تيقولوا شي واحدة ديالنا راه ربي راه تنصلي وتنصوم ولكن عندي علاقة مع واحد الأخت وكان وهاي مرة مرة ماشي دائما كيفاش مرة مرة ماشي دائما؟ كيفاش مرة مرة؟ هذا الموجود هذا احنا وجدنا عند بعض الناس تلقى واحد كيصوم كيصلي كذا كذا كذا كيقول لك ديرها غير انا نبلي تيقول له شوف غير ملي تبغي تصلي كون عاقل اش كتقول ورايناهم في المغرب كيضرب جوج جوالات ولا ثلاثه ما عرفش كاع شو واش على ماشي واش على كل جمله على الارض ما عرفش هو علاش ماشي وداخل الجامع انت اللي حداه كتبوق انت اللي غير حداه كتشم الريحه كتبوق وهذه معروفة عند الناس يقول لك اللي ما كيكمش الحشيش واللي ما كيكمش الكارو كيتأثر أكثر من هذاك اللي ما كيكمش تيقول له شوف راه المهم ما تكثرش وكاين تيقول لك شوف غير ملي تصلي العشاء المهم ملي تصلي العشاء تشرب مع راسك قبل من الفجر حبس باش تبقى عاقل شوية هو بعدا غينوض بالله عليك إذا شرب هو غينوض بعدا من الفجر أين تقرب عاد عشية ولا تجلس خمسة دقائق إيش غاين نضل الجزر إيش كسب شد فتوى الباردة وتقولوا لك التحريم اللي نزل على ثلاثة مراحل أنا غير باش تختار ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى نسيت إذا ما معنى أنتم سكارى وخا تكون شاب ولكن تكون عاقل إيش كتقول لأن ما تفهموش هاد الناس هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قبلش منهم جابوا قالوا يا رسول الله إذن هم دابا اقتنعوا دابا بالزنا حرام اقتنعوا بالربا حرام قالوا يا رسول الله ونحن الآن نشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولكن الخمر هي عصير أعنابنا وخلي لنا دابا غير الخمر يا رسول الله دع لنا الخمر فقال عليه الصلاة والسلام هو هي عليكم حرام إلى يوم القيامة ما قالوش بحال تنقولوا بحال تيقولوا دابا الناس اليوم واه يا خويا هاد المسلمين الدعاء كل شيء حرموا تحت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم واحد حرم تعينا الربا قلنا ما كاين باس حرم تعينا الزنا قلنا ما كاين باس وحتى الخمر لان الناس علاش كتقولوا هذا لا يجوز وهذا حرام لانه ما كيسوي حتى على المحرمات تيقول لك ربحت في اللوطو غتقول له حلال تيقول لك انا عطاني لاسيرونس 100000 اورو غتقول له حلال باين الفتوى شحال اخويا انت مسؤولي مع هذه الشركه 4 سنين شحال تدفع في العام 700 اورو شحال 4 سنين اللي ضربتيها في 700 شحال تساوي 2000 هي التي تحل لك لان هي اللي دفعتي الشيء الاخر ما يحل لك هذا ما يصير غايجي يسول على حكم حق اللحى تقول له هذا يعني كبيره من الكبائر وتغير بخلق الله واه حتى كل شيء ولا اصلا هو ما كاينش يسول فضل وقيه من العين فهمتي تيقول ارايت ان فعلت كذا مالي ما كيسولكش على بعض الاحكام تيسولك هو اصلا عن المحرمات لان الناس هي اللي عاقل تيسولك على الاختلاط تيسولك على سفر المراه بلا محرم تيسولك على يعني على على على على, على, على, على, على الربا يعني هادشي اللي تيسولك على المحرمات تيسولك على الذهب للرجال ما تقول له حلال وهكذا دواليك تيقول لك غناخذ قرض ربوي تقول له حلال فهم اصلا ما يسالون الا عن الامور المنهي عنها فالواجب عليك ماشي تقول وغير شويه عليهم وكذا بعد خلال تيجي عندك شي اخ تيقول لك شريت الاخ اللي فتيتيه وقلت لي راه الذهب حرام ولا شفتي عندي الذهب وقلت له الذهب ابقى فيه الحال ايوا شنو نديرو نمشيو نقبلوا له ونزمروا له وسمح لنا خويا الا كنا في الذهب حرام بالعكس يا اخي أنت أردت له الخير، واش واحد تبقى داير جمرة من النار في الخاتم ديالو وكاين اللي دايرها في عنقه وهذا تشبه بالنساء. الله تبارك وتعالى يقول: أو من نشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. التحلي الذهب بدل النساء، أنت لست امرأة، أترضى أن تكون خنثى؟ الجواب لا، إذا لا يحل لها، فاتق الله تبارك وتعالى، انتهى الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي قال غير في رواية لما خرج الذهب في يد والحارث في يد أخرى، حديث أبي موسى الأشعري، فقال عليه السلام هذاني أبينهم للأمة، ماشي خطبهم، قال هذاني حل لإناث أمتي محرم على ذكورها، هذا رزق سندينا. هل اكتفى فقط بذلك؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جلس في مجلس رأى خاتما من ذهب في يد رجل، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قام إليه لأن هذا من حرصه وشفقته عليه الصلاة والسلام ومن رحمته بأمته، فذهب إلى ذلك الرجل وأخذ عليه الصلاة والسلام بيده بكفه بيده الشريفة، أخذ أصبع الرجل فأخرج منه الخاتم، ثم ألقاه عليه الصلاة والسلام وقال: كيف يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ وفي رواية: كيف يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيختتم بها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي فقط بالقول، وإنما أيضا قام بتغيير هذا الأمر بيده صلى الله عليه وسلم وألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل لصاحب الخاتم: يا هذا خذ خاتمك وانتفع به. هنا كان واحد الشبهه صحيحه، ماشي الصحابي ما رضاش بالحكم، لا لا وارث انتسب خذ الخاتم ديالك، قال له انتفع به، ما قالوش البسه، ما معنى انتفع به؟ يعني اعطيه لزوجتي، اعطيه لابنتي، اعطيه لمن يحل لهن من النساء. قال: والله لا اخذه بعدما طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اين هذا التسليم؟ اين هذه النفس العاليه اللي كتقبل الحق؟ ما كاينش، لا رفقة في الحال ما قلت له راه داير السلسله. لا اخي، ان من راى منكم منكرا فليغير، لكن ما تسمعش الناس يحسن، باش تمشي عندهم وتخافوا. الصحابه كانوا الحمد لله عندهم ايمان قوي، كان لا يستدركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يردون امره صلى الله عليه وسلم، ولا نهيه عليه الصلاه والسلام. اما الناس الان ينبغي ان تداريها كما ورد في الحديث الصحيح، كما ورد عن الإمام أحمد، كما ذكر ذلك الإمام بن رجب في جامع علوم الحكم. فقال: يا رسول الله، أرأيت الخمر؟ فهي عصير أعنابنا. دابا المشكل ماشي قالوا غير الخمر نشربوها، لا، قبل عصير أعنابنا، يعني نصدر الرزق ديالنا، يعني نبيعوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي عليكم حرام، إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ جاء بعض العلمانية يقول لك شوف القرآن، ما قالش التحريم، قال غير فهل أنتم منتهون؟ ما بغيتي تنتهي انتهي، ما بغيتيش تنتهي بلاش، ثم قال اجتنبوه. واش اجتنبوه؟ اجتنبوه ماشي التحريم. وهاد الناس هادو ما خصهمش يتكلموا، لأن ملي كيكونوا كيتكلموا العلماء ما خصهم يسمعوا. أولا نعطيو غير دليل واحد على التحريم هذا في القرآن الكريم باش الإنسان يبقى مهادي مع الرسول. الشيخ الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير. وحس لي مع إثم كبير، رجع للآية الأخرى، الشيخ الله تبارك وتعالى قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، زيد والإثم والإثم. وهذاك شنو وصفه الله سبحانه وتعالى؟ إثم شنو واش؟ كبير. إذا ها هو التحريم ديال الخمر، باش ما يبقاش شي واحد يدير فان بزاف يقول الخمر راه ماشي حرام. والسنة، السنة ديال النبي عليه الصلاة والسلام بينت لنا أن الخمر حرام. ألا إنما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث إخراجه الإمام الترمذي بسند صحيح. ورجعنا غير القرآن، شيخ الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. رجس يكفي انها وصفت بماذا؟ برجس. شنو قال الله سبحانه وتعالى؟ فاجتنبوا قول الزور واجتنبوا الرجس من الاوثان. اذا فهذا الجامع ديال الرجس، نعم، فكذلك هو رجس، وهذا من الادله ايضا على تحريم الخمر. اجي حنا دابا مادام هاد الناس تيبداو يتكلموا بزاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يقبل منهما؟ ما قال يشربوهاش، هما اللي يشربون الخمر، وإنما فقط يتاجرون بها. والإمام مالك له فتوى، والمغاربة إلا من رحم الله عز وجل يخالفون الإمام مالك كثيرا. هناك فتوى للإمام مالك ومحفوظة ومعروفة عنه، أنه لا يجوز لمسلم أن يقيم في بلد يخسر فيه الخمر. وكثير من المعاصر نزلت في بلاد الإسلام، بل من عن فرنسا، في الحاجب، في خميسات، في النواحي الإفران، معاصر إلى يومنا. وهناك تنشط زراعات شنو؟ العنب، العنب الأرضي ماشي الصغير، هذا الذي يصنع به الخمر، والخمر يضرب بها مثلا الخمر المغربي، والخطوط المغربية تقدم الخمر، ولا تقدم الخمر فقط يعني في طيلة أيام السنة، بل تقدمه حتى في رمضان، وردنا على ذلك في مدينة الرباط في خطبة الجمعة. الخمر يقول إيه، وتنشيط السياحة، وعول على السياحة تنشط هذه المحرمات. إذا غنعول على السياحة عن طريق الجنس وعن طريق الخمور وعن طريق حتى ولا تيقول لك شي واحد إذا غيفتح شي ريستورون مغربي شي مطعم تيقول له راه غندير شي مطعم، تيقول له دير فيه الخمر، تيقول له لا، تيقول له لا لا ما يتمشاش. ديرش مطعم بعدا اللي غدير، تيقول له دير الحوت، تشوف الحوت تيتمشى معاه غير الخمر، ما يتمشاش معاه كوكاكولا والو لا والو. شوف الناس يتعلقون بالحرام، عرفتي علاش؟ لأن الأرباح ديال الخمر 40%، وتسنى أنت تربح ديال السوبر مارشي غتربح ديال 6% في البنحاور وجوج بالمئة في الإبزار وشوية في اللحم وكذا وكذا، 40%، 40%، وين درو شي ضريبة ديال 100%؟ ما بقاش التجارة تكون فيه نهائيا. فلما قال أين هذه الأخجار نكملوها؟ لما تونس هذا المستحيل. المهم تتكلموا على الخمر، قالوا يا رسول الله هو قالوا إن الخمر، أرأيت الخمر يا رسول الله؟ فإنه عصارة عنبها، يعني كنصيبوا به العنب. وذكرنا الفتوى ديال الإمام مالك رحمه الله. طيب أين نحن من قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه، وانتبه لهذا الحديث، اسمع لهذا الحديث مزيان، من مات وهو مدمن للخمر لقي الله كعابد وثن، لقي الله كعابد وثن، والأوثان هي التي تبدو من دون الله تبارك وتعالى. الخمر سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال عليه السلام الخمر أم الفواحش، هذه رواية، وأم الكبائر، ومن شرب الخمر، ومن شرب الخمر وقع على أمه وخالته وعمته. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لا غبر عليه. الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام الخمر أم الخبائث، الرواية أخرى فيها سماها نفس الحديث، حديث واحد الخمر أم الفواحش وأم الكبائر، هذه الرواية سماها نفس السماء أم الخبائث. الخمر أم الخبائث، من مات والخمر في بطنه مات ميتة جاهلية. الدليل الآخر يقول عليه الصلاة والسلام، هناك دليل كيحفظه كلكم، إن الله لعن في الخمر عشرة، كتعرفوها عشرة. الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد في الثانية لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن تاب في الرابعة، فإن تاب في الثالثة، إذا الأولى الثانية لم الثالثة، فإن تاب في الثالثة تاب الله عليه، وإن عاد في الثالثة، نعود الحديث من الأول، من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الثانية لم تقبل له، يعني عاد يعني عاود شربها، لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد في الثالثة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، 40 يوم، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد في الرابعة فتاب لم يتب الله عليه، وسقاه الله عز وجل من طينة الخبال، من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عليه الصلاة والسلام عرق أهل النار. عرق أهل النار، في رواية عصارة أهل النار. عصارة أهل النار، مش هي العصارة دي الآن، هو ما يجري من لحومهم من دم وقيح وصديد ولحم المتهالين، هذا هو الشراب الذين كانوا يشربون الخمر في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة. هنا في الدنيا راك تشرب كويس ولا تشرب قريعة، يترك مغدر يوم القيامة مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماذا؟ أنهار من خمر لذة للشاربين. كتشرب الخمر وكتلذذ بها، ما الخمر ديال الدنيا كتشرب وكتقيا، كتشرب وكتجي على راسك وكتقلب على باراسيتامول، كتشرب وكتقتل، كتشرب وكتزني. هذه هي الخمر ديال الدنيا لأنها تخمر العقل وتغطيه. ولذا قال عليه السلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. هذا حديث صحيح لا غبار عليه. هناك أحاديث أخرى ذكرها الإمام الذهبي، وهذه الأحاديث كلها احنا اللي كنذكرها صحيحة. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم؟ قالوا: احنا ما نشربوهاش يا رسول الله، وإنما رغبت نعصرها ونبيعها. فثبت في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه خادمه يحمل راوية خمرين، قربة ديال الخمر. الصحابة كانوا كيشربوا في الخوابي. ما هذا ديال هذا القرن هذا ديال الويل والظلام هذا؟ شتي يشرب؟ يشرب جوج لتر ولا ثلاثة كيحيح الليلة كاملة. ويسب ويخلي الجيران بلا نعاس، وسبان في الدين وفي الرب ولا احترام المسجد ولا ولا ولا الى غير ذلك. الصحابه كانوا كيشربوا الخوابي، ومع ذلك ما كانوا يفحشون في القول رضوان الله تعالى عليهم. حتى قال احد الصحابه: اللهم انزل لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل تحريم الخمر بوضوح. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه هذا الرجل معه خادمه معه روية الخمر، فأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هدية، قربة من الخمر هدية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلمش الغيب، لو كان يعلم الغيب كان يعلم ما في القربة. الآن دابا بعض الخرافيين وبعض المشعوذين وبعض الدجاجيل وبعض المنجمين وبعض الذين يقتبسون شعبة من النجوم ومات الصحراء تيقول بينه كيعلم الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم هي قربة ما عرفش شنو داخلها. وهذا الذين يعلمون الغيب سير عندهم الدار ودق عليه، أو سلسل عليه من تحت في الانتيفون، هو يدعي علم الغيب تيقول شكون؟ قد علم الغيب. وبينه وبينك غير لوحة خشبة دايرها خيميمت ولا دايرها فون استخدام ديالكم هنا، لا ما عرفش بينه وبينه أشكون ولا خصو تيقول من تما في الانتيفون تيقول شكون؟ هو أنت تعلم الغيب. ما عرفش حتى شكون اللي مور الباب. وهؤلاء دجاجيله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش شنو في القربه، قال له: ما هذه؟ قال: يا رسول الله خمرا، يعني من انفس انواع الخمر اهديتها لك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اما تعلم ان الله حرمها؟ اما تعلم ان الله حرمها؟ فهذا الرجل همس في اذن مولاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما صارت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ نعم، لا سمع ما دار بينهما، لأنه صاره في أذنه. قال له: بما صاررته؟ بما صاررته؟ قال: قلت له أن يبيعها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. إذن وهذا الشيء كله عام الوفود في العام التاسع، والخمر نزل التحريم دياله قبل العام التاسع، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم تساهلا. لا ندخلوا في الإسلام ولكن بدأوا نتاجر في الخمر. فقال نفس السماء: هي عليكم حرام. فقالوا: يا رسول الله، قبلنا بأن الزنا حرام، وقبلنا بأن الخمر حرام، وبأن الربا حرام، وبأن عصر الخمور وبيعها حرام، ولكن بقت قضية حياتي. قالوا: أن تمهل هدم الطاغية اللي كنعبدوا من دون الله اللات ثلاث سنين. القبيلة ديالنا افتقد كتعرف اللات، واللات سمي باللات يعني نسبة إلى رجل كان يلت السويق، السويق هو السفوف أو السلو اللي كنقولوا حنا في المغرب. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا سنتين، رفض. جاءوا عنده مرة أخرى قالوا سنة، وطلبوا منه شهرا، أبدا. فقال إذا احينا من هدمها، لأن ذلك سوف يسبب لنا يعني عداوة بيننا وبين نسائنا وبين قومنا وبين دارنا، خصوصا أن الإسلام لم يتمكن منهم بعد. فلو أعفيتنا من هدمها يا رسول الله يعني يهدمها غيرنا. فقبل منهم عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أنتزع لنا يعني أن ندخل في الإسلام لكن من غير صلاة. فلم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقول بعد الروايات: إنه لا خير في دين لا صلاة فيه. وبعد ذلك لما أقروا واعترفوا قالوا: اشهدوا لا إله إلا الله، قالوا اشهدوا لا إله إلا الله وأنك رسول الله. واش تنازل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل؟ فنحن دابا تنقولوا: ما عليش، خليه على غير يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكي تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وعنده الشهادة ديال الإسلام المركز غير باش يتزوج من أجل فقط استحلال الفرج، فقط لا أقل ولا أكثر. يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يصلي، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يصوم. جاءتني فتوى هذه الأيام أن امرأة يعني كتابية وزوجها قال لها: قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله وادخلي في دين الإسلام. قالت فربما حبا في زوجها وقلها قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: ولكن الآن هي لا تصوم ولا تصلي ولا ولا ولا، لا يجوز لك أن تبقى معها. قال: هي كتابية. قلت: كانت كتابية قبل أن تنطق بالشهادتين، فلما نطقت بالشهادتين وتمردت على أحكام الإسلام صارت مرتدة، فلا يجوز لك أن تبقى أن تبقي تحتك امرأة مرتدة.